أحسن الله إليكم، يقول المصاب بالوسواس القهري هل يعذر بعدم الحج؟ لا إله إلا الله، الله أعلم بحاله. الحج منوط بالاستطاعة، هل نقول إنه لا يستطيع؟ نسأله هل لا ما يستطيع؟ ما يستطيع الحج؟ بينه وبين ربه، الله أعلم بحاله. إذا كان لا يستطيع الحج أنه يصبح يعني عنده يعني اضطراب ولا يستطيع يطوف ولا يستطيع يمشي مع الناس ولا، والوسواس القهري، الوسواس أنواع. هذا السؤال لا تتيسر الإجابة الكافية عليه. نعم، لكل مبتلى منها بهذا النوع له حال. نعم، الله أعلم.